علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التشاؤم. التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. نعم هذا التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. هذا هو التشاؤم. بمرئي يرى الإنسان شيئا فيتشاؤم. افرض انه مثلا اراد ان يسافر فقابله انسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل فاطرق رجع. نعم هذا اسلوبه بمرئي. او هم ان يسافر فلما خرج سمع رجل يقول ما فلان ابن فلان فاطرق رجع، هذا تشاؤم بمسموع. أو زمان يتشاءم يوم من الأيام، يوم الأربعاء، يوم الخميس، أو شهر من الشهور كشهر شوال. العرب يتشاءمون بشهر شوال في الزواجات، يقولون أن يتزوج بشهر شوال ما يوفق. نعم بس أن هذه الزواجات بشهر شوال كثيرة، لكن عائشة أبطلت ذلك في الواقع. قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكم أو أيكنا كان أحصى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذن ينبغي أن نتفارق إن أردنا أن نعمل التشاؤم والتفاؤل، فإننا نتفاءل بشهر شوال، نتفاءل به، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بالزمان ولا نتفاءل به. الوقائد والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتشاءم بالمكان، بالمكان. نعم تجد مثلا يجي يجلس في هذا المكان ثم تفك السوق تقول خلاص جم هذا ما يمكن يجلس فيه. او يتشاءم بالحال، حال الشخص مثلا. التشاؤم بالحال ايضا هذا تغير ما يجي. قد مثلا يعمل الإنسان عمل ويعاكسه في أول أمره. نعم أو مثلا يهم أن يفعل شيئا غدا ولا فرغد ولا معه بعض التعب والعجز، فيتشاءم ويعدل بسبب هذه الأحوال التي تعرض له. فنقول هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أنت إذا عزمت فتوكل على الله، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الإنسان مثل ما قال القرطبي وكذلك غيره من أهل العلم، والذي يعلق تصرفاته في مثل هذه الأمور فهو من أشر الناس، وأيضا هو من أشر الناس حقيقة. ثم إنه ما يمكن يمشي الحال، ما يمكن يمشي الحال إذا بغى ينبذ لهذه الأشياء. ولكن لاحظوا أن الفعل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر. الفاعل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفاعل، ولكنه يكره الطيرة، لأن الطيرة فيها تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، وفيها أيضا منع للإنسان عما يريده من الخير. لكن التفاؤل في التشجيع، في التشجيع على الخير. لما جاء سهيل بن عمر في الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وإنه قد سهل لكم من أمركم، إذا صحت هذه الكلمة في الحديث. فالحاصل إن هذا التفاؤل غير التشاؤم، التفاؤل غير التشاؤم. واعلم أن التشاؤم غير السؤم، التشاؤم غير السؤم، فإن السؤم قد يكون في بعض الأشياء مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في المرأة ويكون في الدار ويكون في الدابة، وهذا شيء مشاهد. إن الإنسان قد ينزل بعض الدور وما يتشاءم، لكن يكون فيها سوء، يكون فيها سوء، يكون دائما الخراب مثلا. نعم ودائما تحتاج إلى أعمال وتتعب، فإذا ارتحل عنها وارتاح وجد ما يريد. كذلك بعض السيارات عندنا ما عندنا جواب لها في غالب الناس. بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان يسده وتتعبه كل يوم خارج من السجن، ثم يبيعه يشتري ثانية ويرتاح له. نعم. ومثلها أيضا بعض الأحيان يشتري الإنسان قلم حتى الأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يسأل، يجس المجاب وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه. نعم. ومرة يضيع اليوم ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحب. لكن هذا ليس تشاؤما ولكنه تؤم ولكنه تؤم. كذلك بعض النساء يتزوج إنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التشاؤم، قال التؤم. فرق بين هذا وبين هذا. يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا. لا، ربط الأشياء بأسبابه. إذا كان يتعلق، نعم، لا، إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بعامل مثلا ولا شيء، وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه يزيد ولا اسمه صالح ولا اسمه قاسم، لا، ما هذا، لكن الشيء اللي دي معه معامل، فأنا قد أتفاءل، قد أتفاءل، فهير بن عمرو له معامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتفاءل، وهذا يكون من باب حتى الأمور باليسر. هنا نعم ما خلي يمكن يصير موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتساءل، كما هي عادة الناس الآن أكثر الأوان ما يدون عن المسائل هذه، الحمد لله ما يدون عنها، ويصير في سير في معامل الشخص، ويصير في معامل الشخص الآخر لو أنه يزيد أو صالح يصير سوء مبالغ. نعم. لا يدل على ان مثلها مثل ما كان هنا، يعني معناه ليس الشؤون في زمن او في مكان وما اشبه ذلك. وانا ايضا ذكرت لكم الفرق بين الشؤون والتشاؤم، التشاؤم من فعله والشؤون من فعل غيره، وهذا قد واضح انه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركه للانسان، وفي هذا الشيء سوء من وبلاء. نعم. نعم. نعم. لكن هل معقود في نواصي الخير مطلقا او في حال الجهاد؟ لأن ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إن ما تستن ولا تعد شرفا ولا تأتي روضة ولا تشرب ماء إلا كان له أجرا. لا، نرى أن الحديث هنا وإن كان لكن السبب يقتضي ذلك، صحيح السبب ما الأدرى بعموم اللفظ، لكنه ما دام ان السبب صالح لاحاله الحكم عليك فيجب ان يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من البر السلام في السفر، وهذا اللفظ عام مع انه هو نفسه يصوم، اذا يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو انه اذا كان الصيام يؤدي الى مثل هذه الحال فليس من البر. اي نعم، نعم، تكون وزرا، تكون وزرا. نعم، نعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم

لكن هؤلاء الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحون دائما ما هم من الفساد في الأرض في المعاصي وإلقاء الفتن بين الناس ومحاولة قتل المصلحين. ولهذا قالوا تقاسموا بالله ونبيت أنه وأهله إلى آخره. لا أفضل ما لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه سيكون أفضل. وأظن ذكرنا هذه القاعدة مرة كل من أثبت سببا غير شرعي أو قدري يعني ما يقتضي الشرع ولا القدر فهو مشرك لكنه شرك أصغر ما يؤدي إلى الأكبر. فأما ما اقتضاه الشرع أو اقتضاه القدر ما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب لهذا نعم فقراءة الفاتحة على مريض سبب للشفاء شرعا ولا قدرا شرعا يعني جاء بها الشرع. التجارب الذي يجرى على بعض النباتات وبعض الأدوية يعرف تأثيره هذا سبب قدري جاء به القدر جاء به القدر. الأشياء اللي ما دل عليه الشرع ولا القدر هذه ما يجوز نسبتها السبب مثل إنسان علق خيط برقبته وقال هذا لدفع العين اللي علق الخيط خلاص ما عاد يجي العين هذا ما هو سبب ليس بصحيح. أين الشرع الذي دل عليه وأين القدر الذي دل عليه وكم من إنسان يصاب بالعين وعليه هذا الخيط نعم لا ماشي إيه لا يعتقد أنه سبب للناس نافع الله لكن هذا من أسباب الناس لكن لو اعتقد أنه ينفع نفسه وليس سببا محضا صار متخذا مع الله إلى لا هذا ما هو بتاعنا مسألة الأسباب هذا ما أسباب الذي أسمى له لا هذا كله من جهة أخرى غير إحنا الآن تكلم عن الأسباب من جعل سببا لمسببات معينة بدون شرع ولا قدر فهو مشرك. وأما مسألة التشريع فالتشريع حكم دار ما الله أي إنسان يشرع ما لم يشرع الله ويعتقد أن ما شرعه الله وأنه أصلح مما شرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة سواء حكم به أم لم يحكم أم خلى الناس يحكمون به. ولهذا يجب أن نفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله تشريعا وبين من لم يحكم بما أنزل الله فعلا. أن يحكم بغير ما أنزل الله فعلا لا تشريعا هذا قد يكفر وقد يسلب وقد يضل. والذي يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا بمعنى يجعله هو الشرع شرع مبدل بدل شرع منزل ويرى هذا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزل فهذا كافر ولا ينقسم فعله إلى ظلم وفسق وكفر بل هو كفر محض. فإنهم الحكام الآن الذين يقننون للناس قوانين يقول يجب تمشون عليه لأنه أصلح لكم مما سبق هؤلاء كفار حتى وإن لم تنزل به النازلة واحدة من هذه القوانين فيحكم بها فهم كفار. أما فهم يعني إنسان مثلا رئيس دولة شرع نظام يعرف أن هذا النظام مخالف للشرع لكن يعتقد أنه أفضل من الشرع وأفضل للخلق وما حكم به لكن سنه وخلنا نسكنه نقول هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة يجب الخروج عليه يجب على الخروج إلا إذا كان قد يكون متأول ذلك قد يقول لا هذا ما خالف الشرع لأن مثلا عندنا بعض العلماء الله يهديهم وإياهم يفتحون للحكام أبوابا حتى إنهم يموهون عليها يموهون عليهم يقولوا المسائل الدنيا ما للشرع فيها دخل لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلمون في شؤون دنياكم في مسألة التغطية فيموهون على الحكام يقولوا مثلا تجوز البنوك لأن هذه من النظام الاقتصادي الحديث ما الشرح في دخل يجوز صناديق هذه التنميات ولا فيها شيء، لأن هذه من الأمور الاقتصادية التي يرجع فيها إلى ما يقتضيه العصر، ما الشرح في نفسه. غالب الحكام قد يجهلون هذا الأمر فيظنون أن هذا صحيح فيلتبس عليهم، لكن إذا علمنا وفهمنا وبينا لهم الحق وقلنا أعلم بشؤون دنياكم فيما يتعلق بالعمل والصناعة، الصناع يعرف كيف يصنع الفجر لكن قد لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الحراف يعرف كيف يبذر لكن الرسول قد لا يعلم ذلك. نعم، لكن أحكام شؤون دنيانا من الأعلم بها؟ الشرع. ففرق بين الأفعال وبين الأحكام. أنا الآن مثلا أعرف مثلا أن هذا الشيء محرم من الصناعة أو من الزراعة أو ما أشبه ذلك، لكن هل أعرف كيف أصنعه؟ أعرف من صناعة السيارات أنها من الأمور الطيبة المطلوبة لأن فيها من المصلحة، لكن هل أعرف كيف أصنع السيارة؟ أقول للكافر المشرك الملحد الشيوعي الخبيث أنت أعلم بشؤون الدنيا، صحيح ولا لا؟ لكن ما هو أعلم مني بحكم هذا الشيء، واضح؟ فقول الرسول أنتم أعلم بشؤون الناس، يعني أنتم أعلم هل هذا الصحيح ينفع أو لا ينفع، نعم لأنكم جارفين وفاهمين، لكن أنا أعطيكم حكم شرعي لأن كل ما كان صالحا للخلق فالمستحيل الخلق فهو من الأمور المطلوبة شرعا، لأن أصل الشرائع ما نزلت إلا لإصلاح الخلق. نعم لكنه الواحد يدرك هذا الشيء لأنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به علم، وإما أن يكون قد أدركه بالوحي. فمثلا ذكر أن الصفات ثلاث، العسل معروف بالوحي فيه شفاء للناس، الكي والحجامة يحتمل عندي أنا وعند غيري أيضا يحتمل أنه تلقى ذلك من الوحي ونحن لا نعلم بهذا، يحتمل أنه علمه من التجارب، علمه من التجارب وثبت عنده، ومع ذلك أيضا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته فإننا نثبت لأنه يعني ثبت بقول الرسول وكذلك التجارب السليمة. إذن الأصل نخفى عنه ولا نقول من هذا إلا ما ثبت في مثل التصحيح. لا مثل التصحيح غير، حتى مثل صناعة الأبواب والبنايات والأشياء هذه قد لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قد مارسها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عنده في مكة لو كان عنده نخل مارس هذا الشيء أو مارسه لمكة وعلمه به ما يدري عنه الرسول، يدري عنه أنه أتى للمدينة أول ما أتى وقال والله أنا ما أظن هذا التصحيح ينبغى شيئا، ولا حتى ما قال لا تلفظون، لكن الصحابة بتعبوا من التصحيح يوم سمعوا الكلام فرحوا قال إذا ما نلفظ، نعم وتركوا التصحيح. ما نعرف، لكن احنا نعرف الآن قول الرسول أنا بشأن الناس في الأمور التي تحصل بالممارسة والرسول ما علم عنه، يحصل في الممارسة والرسول أخبر بأشياء تلقاها من الوحي وأشياء يحصل من الوحي أو من التجارب وأخبر بها. إذا الأشياء اللي تحصل في الممارسة ما تحصل بها، يعني قد يكون قد لا يكون علم بها، قد لا يكون علم بها، قد لا يكون علم بها وهي الآن نافعة عندنا مثل إبرة البنسلين ما كان رسول الله. لا أنا أقول إيه؟ يمكن بعضها بالممارسة مثل ما ذكرت. ما أخبر به الرسول قد يكون بالممارسة وقد يكون بغير الممارسة. مثلا الكمأة من المن وماءه شفاء للعين. هل هذا وحي أو لا؟ نعم. هذه بالذات قد تكون وحيا لأنها خفية. لكن مسألة الحجامة ومسألة السيء هذا أمر معلوم، معروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إليه. المعلوم بالتجارب قطعية. نعم، إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ من قد إن كان الشفاء في شيء فشفاء، ما جزم ذلك، ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذا الكلام. كلامه الأول ما هو عن التجارب، قول أنا، قول تعظيم الأنبياء، ولهذا أخذ في الأمر، أخذ في الأمر، لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام. قال رأيي، قال رأيي، هو قال أرى أن ذلك لا يفيد، لا ينفع شيء. لكن مثل ما قلت من الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذا كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه وفسد الناس. بس قد يشكل على بعض الناس كما أنه ليس مؤبر، ليس أيضا طبيب، لا لا لا لا ما صحيح، من الجرس ما كذا، ما قال ليس فيه شيء أو كذا ما يفيد. ثم لا، لهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن، يستطيع أن يدافع، يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا العام، فيقول إن الرسول ما جزم. والشيء الثاني، لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن، والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن. مثلا يقول مثلا هل يرد الحديث عن صاحب المصطلح محمد بن محمد، هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من انواع؟ نعم، نقول هذا ما هو صحيح. اولا انهم هم الان يؤمنون بالشيء، لكن بس على تختلف الوسيله، يعني التكميدات والشيء بالكهرباء وما اشبه ذلك. نعم، هذه معروفه هم استعملها ويؤمنون بها. نعم، وكما قال الرسول على ان قوه الرمي، ما هو بالرمي في القوه الان، الرمي بالاله الموجوده، والكي ايضا بالاله الموجوده، ليس بلازم ان يكون. وهم ايضا الان في بعض الاشياء يلجؤون الى الطب العربي. انا اعرف ان ذات الجنب دائما يستطيع المريض يقول راح تطبق بالطب العربي ويوفى باذن الله. بعضهم الحقيقة قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها الطب، أو فعل بعض الذين يقومون بالحديث، فعل بعض الذين يقومون هم والعياذ بالله. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في راسه 80 مليون وتجعل في ظهره كل خرجة من الظهر عليها 5. نعم، فهم الأطباء مثل يعني يجون بهذا الشيء وينكرونه، لأن لا يحصل مثل هذا الحلق تجدون فيه لكن أكثر. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء يقول هذه حتما هي لجنة، قد يكون يقوم مقامه هو أولى منه. إيه بس أنها ما هم معناها أسر التحريف، لأن هو نفسه فعل سوى سعد بن معاذ رضي الله عنه. عندك في حين المقدمين والمستقبل وليوم الاحد؟ لا لا، يقرا الناس اذا كان لغير عذره يعاقب الناس. طيب، محمد اسماعيل عنده حديث كما سلو عمر بن غيث شكله بس نرجع السلام. لا لا، انت ايه كرا اللي بديه يخالف عجيب بس يعني ايه اذا ما لقيت مش لا يوكل الله نفس الله. ايه بس على كلام العلماء حوله ما لقيت الا موافقة الذهبي المهم بارك الله فيك تكتب لن تجي ما أنا بأكثر من هذا. طيب إذا أردت المهم بعد قناة الصفات فأتجب عليه رحمه الله. ما لك شيء نبات؟ طيب الدرة السنية المهذب شرح المهذب لأن الشافعية يرون وجود القراءة مطلقا شرح المهذب بحث لا لا هو الأذكار الجامع لهم بمثل المغني عندنا شرح المهذب. قال وكان في المدينة تسعة رأس يسجدون في الأرض ولا يسجدون قالوا هؤلاء الستة بعضهم لبعض تقاسموا أي حلفوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر يتخالف على أن يبيتوا صالحا وأهله ومع البيات إيجاد العقوبة ليلا إيجاد العقوبة فيه ليلا فهنا حرفوا ولذلك الله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحا وأهله ولهذا قد نبيتنه وأهله اللام لقوله نبيتنه واقعه في جواب القصر والنون للتوكيد فهم أفضلوا هذا الفعل بجميل واللام والنون يقول المؤلف النون والتاء ورم التاء الثانية عندكم النون والتاء لنبيتنه وبالتاء والثانية إذا جعلناها بالتاء لازم ظن التاء الثانية لتبيتنه وأما لنبيتنه فإنها تبقى مفتوحة لنبيتنه وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا أرسل البيان والمراد بالأهل أبداؤه كما قال المعلم ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون يعني أهل بيته لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في البيت فإن الغالب أن الإنسان في البيت لا يكون معه في بيته إلا أهله المختصون الخاصون به ثم بعد ذلك بعد أن يبيته لنقولا بالنون والتاء ورم اللام الثانية ثم اللام الثانية متى إذا صارت ستة فتقولن أما بالنون فهي بفتح الله بفتح لنقولا يعني ثم بعد أن نبيته ونقتله إذا قام ولده بالأهل بفعله نقول له ولي أي ولي الجن ومن ولي الجن ولي الجن عندنا في الصلاة الإسلامية هم الورثة بفرض أو تعصيب وقيل بل هم العقبة هم أولياء الجن لأنهم الذين يؤدون العقل عنه وأما لو الفرض فليس من أولياء الجن والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورثة بفرض أو تعصيب حتى الزوجة والأم بينما أولياء لولي نقول ما شهدنا حضرنا مهلة أهلي برم الليل وفتها مهلة ومهلة ولم يتعرض المؤلف للقراءة الثالثة وهي مهلكة مهلكة القراءات فيها ثلاث فتح الميم وفتح اللام فتح الميم واللام المؤمنين وفصل لهم. وهذان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف مهلة أهله، ومهلة أهله يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم. على القراءة مهلة أي إهلاك، لأن مهلة من أهلك الرضاعي، ومهلة من هلك الثلاث. ولذلك نقول إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر الميمي منه على وجه المسعد مهلك، هلك مهلك، قام مقام. وإذا كان رباعيا فإن المصدر الميمي منه على وجه اسم مفعول، على وزن اسم مفعول، فتقول مهلك من أهلك، وتقول مقام من أقام. قام فينا مقام فلان، مثل ما قال أبو حيان في الدنيا قامت نسيجة في نفس سرعتنا مقام سيجة سرعة سرعة، قام مقام. لكن عندنا تقول أقام، أقام في هذا المكان مقام سرعة، تغني ما تقول مقام. وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر الميمي إذا كان رباعي فهو على وزن اسم مفعول، نعم، وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل أو مفعول مثل نحو أهل أهله فلا ندري من قتله، فلا ندري من قتله، نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا كذب؟ ولا كذب؟ ما داموا هم الذين قتلوه، فقولهم ما سجدنا من الجاهلين هذا كذب، لكن فيه تورية، لأنهم يقولون ما سجدنا بل فعلنا، والشاهد لم يفعل، ولهذا قالوا وإنا لصادقون. وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة قولهم الذي يجادلون به عن أنفسهم، أو هو تقرير لقولهم ما سعدنا نحن كأهل، يعني وأنهم لم يقولوه للكفاية عن أنفسهم؟ يحتمل الأمرين، ولكن ما أدري هل فهمتم الفرق بين الأمرين أم لا. ثم لا نقولن لوليه ما سعدنا نحن كأهله وإنا لصادقون، هل وإنا لصادقون من جملة ما يقولونه للولي؟ ليرسلوا النفي ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا ما شهدنا، هذا وجه. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا من ضد أهله واطمئنوا أيها الإخوة، فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب. يحتمل هذا وهذا، إنما هم المفسرون ذكر احتمالين، أحدهما أن يقولوا في جملة كفائه عن أنفسهم لولي صادق، وعلى هذا فتكون جملة وإن لصادقون تقريرا لقوله ما شهدنا مهلك أهل، وتثبيت ما شهدنا وإن لصادقون فلم نخبركم بالكذب. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأننا ما شهدنا مهلك، ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا بل فاعلين، بل فاعلون، ها بل فاعلون، ها ها لا من حقيقة أن فاعل غير الشعر، فاعل غير الشعر، وأنه يقول لهم ثورية، هذه المسألة ثورية، إلا معلوم أن من فعل فقد فعل بل أبدع. نعم. قال النبي يهون الامر بعضهم على بعض يهون الامر بعضهم على بعض حتى لا يكون في انفسهم السبب لهم معلوم من الذي يحصل يحصل لكن لتهوين الامر على بعضهم يرسم بعضهم بعضا والحاصل ان هؤلاء والعياذ بالله ارادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر لانه إسلام بصالح وقومه أو أهله من حيث لا يشعرون فإن البيت موضع السكون والهدوء فإذا أحد اعتدى على أحد صار ذلك هدرا ومهرا ولهذا حتى في الحرب في حرب من الكفار اختلف العلماء هل يجوز تبييت الكفار أو لا يجوز فمن العلماء من منع التبييت قال ما يمكن يدخل الكفار وهم غابون نائمون نعم ومنهم من اجاب ذلك والمثل احتاج الى تحديد بحث في هذا الشيء والحاصل ان نقول ان هذا من الغدر والمكر ان ياتي هؤلاء الى خالق واهله في الليل فيبيتون ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك نصرا نصرا نصرا منصر واحيانا يكون من فائده التنكير التعظيم اي مكروا مكرا عظيما والمكر فسره بعضهم بانه التوصل الى الاسباب الخفيه الى الايقاع بالخصم توصل باسباب خفيه الى الايقاع بالخصم لأن الأسباب الظاهرة ما تسمى مكر وإنما في أسباب خفية قال الله عز وجل في مقابلة ذلك ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا أي أعظم من مكر مكرا أعظم من مكر قال المؤلف أي جادلناهم بتعزيز عقوبته فسر مكر بالمجازات والصحيح ان المكر اخف من المجازات لانه مجازات من حيث مامن المجازات لكن العاقل المؤلف رحمه الله ان يدفع بذلك صفه المكر عن الله سبحانه وتعالى ففسره بالمجازات والصواب عند اهل السنه والجماعه أن المكر لا يجوز أن يحرف إذا معنى المجازات المطلقة وأنه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محل لا يمتنع وصف الله به في محله المكر في محله يعتبر مدحا ومدحا يعتبر مدحا وفي غير محله يعتبر ذما المكر بهؤلاء الناصرين مدحا مدحا عظيما ولهذا الصحيح في هذه المساله الذي عليه السنه والجماعه ان الله تعالى يوصف بالنفس لا على الاطلاق فلا يقال ان الله ناصر لانه على الاطلاق يتغنم صفه الذنب وانما يقال ناصر بمن يمكر به او بمن يستحق النصر وحينئذ يكون صفه نفسه والصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام جاءها احدها صفات حسنى بكل حال فهذه ثابته الله على وجه الله كالسمع والبصر والعلم والحياه والقدره ومع السعادات والثاني صفات نفس على كل حال أو صفات سوء على كل حال فهذه ينزه الله عنها على كل حال مثل الظلم واللغوث والجهل والعنى والموت والمرض والجوع والعطش كما أشبه ذلك هذه ينزه الله عنها على كل حال والولادة واللذيذ والسرير وما إلى ذلك هذه ينزه الله عنها

وهلا وأن قومهم قالوا يجذبونهم ويجذبون عليهم فلم يجذبوهم ثم رجعوا إلى جوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام وقالوا هذا هو الذي يقر في النفس لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يجذبون الأمن ولكن كان في هذا الغار أسفهم وهذه القصة أيضا على هذا الوقت ما رأيتها ثالثا بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مطر بهم فدمرهم وقومهم وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما أرادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم فبسبب الدين نعم لأن الله ما ذكر أن الإنسان على دمرهم في تلك البلدة الحالة بينهم وبين الحالة ثم أنهم هم كلهم يصفون بالنبوة أو هو ذلك من الأسباب أو أنهم جاءوا فلم يتوصلوا إلى بيته وأنهم مغلق محكم المهم هذه نبوية نبوية وهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خاوية نعم أي خاوية ونصف على الخال والآمر فيها معنى الإشارة فتلك بيوتهم المشار إليه معلوم ولا لا معلوم محسوس لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة لكنها كما قال الله تعالى خاوية بمعنى أنها خاوية على رأي المال وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة وهذا المعنى أبلغ لأن تفسير خاوي متهدم نعم الذي ليس كقائم أولى وأسف لأن البيوت قد تخلو مع العمار ولكن إذا خلت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية فإذا يلزم من جمالها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها والواقع أنها دمرت لأن هذه الرجة العظيمة لا بد أن تدمرها نعم نعم أين ذلك؟ ما هي على سبب الأول؟ هي مدمرة وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال نصب خاوية على الحال مين؟ حال من القلوب قلوبهم حال كونها خاوية لكن أين الآن في الحال؟ لأن الآن لابد أن يكون إما فعلا أو اسماً بمعنى الفعل قال المؤلف الآن فيها معنى الإشارة لأن تلك معنى أسمية معنى أسمية فاسم الإشارة متضمن بحرف معنوي وفعل أي أسمية إذا بيوت قاوية قال بما ظلموا بظلمه الباء بالسببية وما مصدرية يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر تعرف إلى أننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون له بل هم الذين ظلموا أنفسهم ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفره فلا لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم وليس كل ظلم كفرا ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالمين فهو كافر، ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. وتفسير المؤلف للسن هنا بالكفر، هل عليه دليل ولا لا؟ نعم عليه دليل، لأن فعلهم وتكذيبهم لرسولهم كفر. فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له دليل. وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل قصة على الصعيد، وليس المشار إليه مجرد بالذات، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعدون. يعلمون تخصيص هذا بالقدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما جرى للأمم، كل هذا يحدث لأن المناية دي بماذا يعتبر، لكن الذي يدري هو الذي يعتبر. نعم، وفي هذا من الحث على معرفة الزمن والعلم بها ما هو ظاهر، لأن بها يستعد المرء. نعم، وكذلك أيضا الأخبار الواقعة في بني الإنسان ينبغي أن يتخذ من حوادثها عبرة وعبرة، وسيأتي إن شاء الله ذكرنا في قوله إن ذلك لآيات لقوم يعلمون من الفوائد. قال الله تعالى والنبي وليس معه أحد، إذ رجع له الصواب فظن أنه ما تقولها فقالوا هذا موسى وقوم. المهم أن تحكيرهم بأربعة آلاف أو بأربعين نفرا أو بأربعة ملايين أو بأقل أو أكثر هذا يحتاج إلى دليل، وهو أيضا من فضول العلم الذي لا ينبغي الإنسان يسأل نفسه في ذلك، لأن ما في فائدة، الذي فيه فائدة لابد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب أصحاب السلف شلون؟ وشفنه وكبره ما رجع، نعم الغار اللي هم فيه أين هو؟ في أي مكان؟ كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث السنة، قال رجل في النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بعض الناس دعاء السراء يعنى عناس إنسان، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما رجع، وإن كنا قد نستفيد إن إذا كانت صفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفت، لكن هل هذا ملزوم للحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه من خلال العلم. هذه أيضا مثل هذه مثله، كم الذين مع صالح؟ أربعة ثلاث أو أربعة ملايين، ما هي؟ المهم أن كل من اتصف في الإيمان فإن الله تعالى أنجاه من هذا العذاب العام، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول المؤلف يتقون الشرك، ولو أنه قال يتقون المعاصي أو يتقون الله بس فكان هذا أولى، لأن الإيمان والتقوى بمعنى الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح عند الإطلاق من التقوى، بخلاف ما إذا قلنا بالتقوى البر وما كذلك فيكون التقوى للمعاصي والبر للطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا، قال المؤلف منصوب بذكر مقدرا قبله، يعني واذكر يا محمد لوطا، وانما ذكر بعد صالح وهو دائما يذكر بعد صالح، نعم لانه المدائن صالح وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعضها من بعض وليست مجهولة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب يذكر مقدرا قبله ويبدل منه إذ قال لقومه، يعني إذا كان إذ قال بدلا منه فكأن التقدير واذكر إذ قال يوسف لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الزواج. الهمزة هنا استفهام الاستلام ولا لا؟ يعني لكن التوبيخ والإنصاف، نعم، وإن شئت تزيد على ذلك التعدي أو التعديل، يعني كيف إنكم تأتون الفاحشة، نعم، فهو التوبيخ والإنصاف والتعدي. وقول الفاحشة أي استغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفراد، لكن المعنى أن هذه أعظم فاحشة، أعظم فاحشة من نوعها في هذه، وهي أعظم من الزنا، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة من الزواج، وهنا قال الفاحشة، نعم، وهي أيضا أعظم من نساء ذوات النحاس، لأن الله قال ولا تنسوا ما نزل عليكم من نساء إنه كان فاحشة ونقصا وساء سبيلا. ونساء ذوات محارم أعظم من الزنا، لأن الله وصفهم بثلاث صفات: فاحشة ونقص وساء سبيلا، والزنا وصفه بوصف فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من كان بمحارمه يقتل، وإلا وإن لم يكن مختار، لأن هذه أعظم الرزق لهم. كذلك أيضا الواقع الصحيح أنها إن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقيا وإن لم يكن محسنا وإن لم يكن أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني أخفف من الحميد يرى بعضهم بعضا يفعل واحد بالثاني، ولهذا قال يتأتون في ناديكم المنكر إذا اجتمع والعياذ بالله صار يرقص بعضهم بعضا كالحميد والله السلام عليكم هذه عراق لكن يفعلون طيب قوله وأنتم تسرون إذا من البصر ما إبصاره في القلب وقيل من الأبصار في القلب، يعني وأنتم تسرون في الذهن وتعقلون، نعم كل إنسان له فطرة سليمة يفهم هذا الشيء لأنه كيف يركب المسرح نفس هذا المركوب هي الكتاب ثم إن المكان هذا أيضا ليس محل الجهل والسهو لأنه مكان متلوث بالأنجاز وليس محل الله فهو حديث في الفطرة وفي الحس أيضا، ولكننا نقول لو أننا اخترنا الإبصار هنا في الإبصار الحسي بالعين والإبصار المعنوي بالقلب فكان ذلك جائز في الحقيقة أن بشاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة وكونهم يفعلونه وهم يشاهدون بعضهم بعضا هذا أشد وأعظم، أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسجيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين فشرعت أيضا من أربع، أئنكم لتأتون رجال الشهوة هذا تكون بقوله الفاحشة، وهنا لاحظ أن الاستفهام هنا للتقرير لكنه أكتب هذا الأكد في الجملة التي قرأ في الإسلام أكده الصغم بإن ولا أئنكم لفأتون، وهذا كقول أخو يوسف يوسف أئنك لأنت يوسف أي أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك، فقال أنا يوسف أنا يوسف، وفي جواب لهم إهانة لهم لأنهم هم أطلبوا من أن يؤكد لك أئنك لأنت يوسف ماذا إن أنا يوسف قال أنا يوسف نعم أنا يوسف فحرك التأكيدات إهانة به، نعم فالحاكم أقول مرة ثانية إن الاستفهام إذا أتلاه التأكيد لا يخرجه عن الاستفهام بل كأنه كأن المستفهم يطلب من المستفهمين تأكيد الجملة، ولهذا قال لهم لكن بس هذه مسألة الاستفهام للتقرير يقرر مع التأكيد فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، شهوة يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله أو لأجل الشهوة، وعلى كل حال ففيها إنكار جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا له، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء ولهذا قال من دون النساء وهم محل السهو فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا، ولهذا قال لهم جهة أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من